الحاجة الطبيعية ده ورد كذا وكذا. لا إيه؟ يعني وإن سلم في الفواعل، يعني لو سلمناه في الفواعل الطبيعية ورفعنا اليد عن اختصاصه في الفواعل الإرادية فلا يوجد إشكال في العبارة. واضح المقصود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي بعض النقاط وعدنا أن نشير إليها عند تطبيق العبارة. النقطة الأولى في المقصود عليكم السلام من الغرض، فإن المقدمة الأولى من المقدمات الأربع التي اعتمد عليها الدليل الثاني كانت تتضمن أن لكل علم غرضا واحدا فاردا. فما هو المقصود من الغرض؟ الأغراض تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من الأغراض الأغراض التدوينية، بمعنى أن المدون لعلم لابد من وجود عليكم السلام الكرام لابد من وجود أمر يدعوه إلى تدوين ذلك العلم، وهذا الداعي إلى تدوين العلم كثيرا ما يختلف مع الداعي الذي ينشأ من ترتب شيء على هذا العلم. وكما يشار إليه في بعض الروايات أن كثيرا ما يكون الداعي في العلوم وفي التعلم والسمعة والرياء ونحو ذلك من المفاسد، وقد يكون هو قصد وجه الله تبارك وتعالى، لكن هذا هو الغرض من التدوين. والنوع الثاني والقسم الثاني من الأغراض الأغراض الواقعية التي تترتب على العلم، سواء قصدها المصنف عند التدوين أم لم يقصدها، ما يترتب على الغرض ما يترتب على العلم واقعا هذا غير الغرض الذي ينظر إليه عند التدوين، قد يتفقان وقد يختلفان. عندما نقول إن لكل علم غرضا واحدا المقصود هو النوع الثاني من الأغراض لا النوع الأول، لأن النوع الأول قد يتعدد، قد واحد يدون علم يكون هدف نشر العلم وفي نفس الوقت يريد أن يسترزق وفي نفس الوقت يريد ماذا كذا وكذا، فقد تتعدد الأغراض التدوينية بخلاف الأغراض الواقعية التي تترتب على العلم. هذا هو الأمر الأول أو التنبيه الأول. التنبيه الثاني قد يطرأ على ذهن بعضكم إشكال، حاصله أن في المقدمة الأولى من مقدمات الدليل الثاني، أو في المقدمة الثانية من مقدمات الدليل الثاني، قلنا أن الأغراض معلولة للمسائل وتترتب على المسائل. هنا قد يشكل شخص أن ترتب الأغراض على المسائل يستلزم تاليا فاسدا، وهو أنه كلما وجدت المسائل ماذا؟ وجد الغرض. هذا معنى الترتب والعلية. والحال أن مسائل كل علم موجودة ولا يترتب الغرض، فلازم ذلك كل واحد اقتنى كتاب في الأصول مثلا أو في النحو يلزم من ذلك أن يترتب الغرض، وهو القدرة على الاستنباط أو صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. هذه الشبهة يمكن أن يجاب عنها بأحد جوابين. الجواب الأول أن الغرض الذي هو معلول للمسائل الذي هو علة هي المسائل بوجودها الذهني، يعني عندما تتصور المسائل وتصدق بها يترتب على ذلك الغرض، لا المسائل بوجودها الخارجي. نعم نسلم أنه إذا الإنسان علم بهذه المسائل وصدق بها يترتب على ذلك الغرض، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن مقصود القائل بأن الغرض معلول للمسائل لا أن المسائل هي علة للغرض على نحو العلة التامة، وهذا نظير الإشكال الذي يذكره الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أول المنطق، أن لقائل أن يقول أن الكثير منا يدرسون علم المنطق ومع ذلك يخطئون في تفكيرهم، فأجاب عن ذلك أن هذا ناشئ من عدم تطبيق. إذن هناك الشرائط لو توفرت وترتبت على المسائل لأدت إلى حصول الغرض، فالمسائل جزء علة، وفي قاعدة الواحد لا يفرق بين العلة التامة وبين جزء العلة. ملتفت جيدا؟ فهذه أو هذا هو التنبيه الثالث. التنبيه الثالث، نريد أن نفرق فيه بين تعبيرين. طارة نقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وأخرى نقول الواحد لا يصدر إلا من الواحد. هناك فرق بين التعبيرين مفهوما ومدركا، مفهوما ومدركا. أما مفهوما فالمراد من قولنا الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني الواحد لا يكون علة إلا للواحد، وبين قولنا الواحد لا يصدر إلا من الواحد، فإنها بمعنى الواحد لا يكون معلولا إلا للواحد. فبين التعبيرين بلحاظ المفهوم يوجد فرق، وبلحاظ المدرك أيضا يوجد فرق. فإن ما يسمى وما يعرف بينهم بقاعدة الواحد هي ما يرجع إلى قولنا الواحد ليس علة إلا للواحد. وهذا ذكر في الفلسفة أن مدركه قانون السنخية. توضيحه أنه نلاحظ في عالم الخارج أن بعض الأشياء تصدر عن بعض آخر، ولما كانت الصدفة لا تتكرر فنستنتج أن صدور هذا عند وجود ذلك لم يكن اتفاقيا وإنما كان له دخالة. فيحق لنا أن نتساءل لماذا اختص هذا بأن يصدر من ذاك ولم يصدر من شيء ثالث، فحتى يتحقق الاختصاص ذكروا أنه لا بد بين العلة والمعلول من نوع من التجانس والتشابه والتسامح كي لا يصدر كل شيء من أي شيء. فمن هنا فلذا الواحد بما هو واحد لا يسانخ المتعدد بما هو متعدد، وإلا لصدر كل شيء عن أي شيء. فقانون السنخية الذي اقتضته طبيعة الاختصاص بين العلل والمعاليل يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الواحد لا يؤثر إلا في الواحد. هذا هو مدرك هذه القاعدة، والتفصيل في محله. أما القاعدة التي يعبر عنها عادة بأن الواحد بما هو واحد لا يصدر من الكثير بما هو كثير، فمدركها شيء آخر. مدركها إما تحصيل الحاصل وإما تخلف العلة عن معلولها. توضيحه أنه لو فرضنا في جانب العلة الكثير وفي جانب المعلول الواحد، هذا الكثير والمتعدد، نأتي إلى الأمر الأول منه، نسأل هل أثر في المعلول أم لم يؤثر؟ ماذا تختار؟ إن قلت أثر فيكون وجود الأمر الثاني تحصيلا للحاصل، لأن المعلول قد وجد بالأمر الأول، فالأمر الثاني إذا حصل المعلول فهذا تحصيل للحاصل، وإن لم يحصل المعلول هذا خلف كونه علة. فإما يلزم تحصيل الحاصل أو تخلف العلة عن معلولها. وهذه القاعدة الثانية لا تختص لا بالواحد البسيط ولا بالواحد الشخصي ولا بالفواعل الإرادية، بل تجري في جميع العلل. فمن هنا يتضح أنه في كثير من الكتب الأصولية طارق يعبرون بهذه وأخرى يعبرون بتلك، مع أنه بين القاعدتين فرق من ناحية المفهوم ومن ناحية المدرك. ملتفت جيدا؟ هناك لأجل السنخية والمتعدد ذو الجهات لا يسانخ البسيط الذي له جهة واحدة، لذا اختصت تلك القاعدة بالواحد البسيط، أما هذه تجري في العلل الطبيعية. فبين القاعدتين فرق مفهوما ومدركا وتعبيرا، وهذا ينتج أنهما قاعدتان لا قاعدة واحدة. هناك خلط كثير حصل في كلمات بعض الأصوليين فلاحظ، وبهذا يتم الكلام في التنبيه الثالث. وين صرنا في القراءة؟ وين يعني؟ بل يتعين أن تكون المسائل مؤثرة بما هي مصاديق لأمر جامع بينها، لأمر واحدا. وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات وبمحمولها جامعة بين المحمولات. فيقال في علم النحو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل، وهذه القضية الكلية هي المؤثرة، وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه يعني في العلم. بس وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على كم قسم؟ على نحن في الشرح قم ذكرنا قسم للواحد 4 أقسام. واحد بالشخص، إذا حملنا الواحد بالشخص على المعنى الجزئي فيكون التعبير فيه اشتباه، فإن الواحد على 4 أنواع. مضافا إلى ذلك أن قاعدة الواحد مختصة بالواحد بالبسيط للواحد بالشخص. فتصحيحا للعبارة نحمل أن المراد من الواحد بالشخص الأعم من البسيط والجزئي، حتى تكون الأقسام حينئذ 3. ولعل يشير إلى ذلك في بعض البحوث في الخارج يعطفون البساطة على الشخصية، يعطفون البساطة على الشخصية، فحينئذ تنحل المشكلة. بلي فليكن الآن إذا اختص ببعض مصاديق الشخصي يصدق عليه أنه يختص بالواحد الشخصي، يعني الآن لا الآن في هذه المدرسة لو في خصوصية تختص بطالب من طلاب هذه المدرسة فيصدق أن هذه الخصوصية تختص بطلاب مدرسة حوزة الأطهار، يصدق أو لا يصدق؟ فهنا كمان فالحمل على وجه أحسن أفضل من الإشكال. واحد بالشخص وواحد بالنوع وهو الجامع الذاتي لأفراده، واحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي. الأفضل أن يعبر بالجامع العرضي لأن الانتزاعي في الاصطلاح هو الذي ليس له وجودا منحازا عن منشأ انتزاعه، مثل الفوقية. فوقية ما في عندنا في الخارج فوقية، الذي عندنا في الخارج منشأ الانتزاع وهو السقف. بينما المثال الذي ذكره هنا هذا له وجود منحاز عن وجود ماذا؟ منشأ انتزاعه. فلذا الأفضل أن نعبر بالعرض لا بالانتزاع، الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل نوعية أو عنوانية. لما كان يكفي في إبطال الدليل نفي الواحد الشخصي، لأن الواحد النوعي والعنواني كلي، والكل متعدد في الحقيقة، فلا يكون من مصادق تأثير الواحد الكثير بالواحد بالكثير أو الكثير بالواحد، بل يكون من مصادق تأثير الكثير في الكثير. فلم يتعرض المصنف لتحقيق أن هذا الغرض واحد نوعي أو واحد عنواني، لأنه كيفما كان تنحل المشكلة. والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل نوعية أو عنوانية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام، وقد ذكرنا سابقا البرهان. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدم. هذه واحدة من جهات البحث التي تعرضنا لها في الشرح، وقلنا صغنا الدليل بطريقة فنية أن قولهم لكل علم موضوع موجبة كلية نقيضها سالب الجزئية، والسالب الجزئي يصدق في علم الفقه، فإذا صدق السلب الجزئي ماذا؟ يبطل الإيجاب الكلي، لأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، الفعل والوجود. يجب الصلاة، الموضوع هو الصلاة، الصلاة فعل من الأفعال، موضوعها الوجود، مثل يجب الصوم، والصوم عند المشهور عبارة عن أمر عدمي وهو ترك المفطرات، أمر عدمي، ولا يوجد عندنا جامع بين الوجود والعدم. و على مسائل موضوع الترك والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية، هي المقولات العشر، وأجناس متباينة، عطف تفسير، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل طارة والترك أخرى، والوضع طارة كالركوع والسجود، والكيف أخرى كالجهر. فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟ وعلى هذا الأساس، على أساس هذا البرهان، استساغوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع، غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم، وهو كل ما يترقب أن يكون دليلا. وبهذا يتم الكلام في موضوع العلم. طبعا وفي أثناء البحث عن موضوع العلم بالمناسبة اتضح لدينا الغرض من العلم، والمقدمة التي تحتوي على التعريف والموضوع والغرض ماذا تسمى عندهم؟ بمقدمة العلم لا بمقدمة الكتاب. والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما لا يخفى، تعرض له تفتزاني في حاشية الملا عبد الله، وفي المختصر تعرضنا لشيء من هذا القبيل. الآن نشرع في بحث الحكم الشرعي. بأي مناسبة لماذا نبحث عن الحكم الشرعي؟ باعتبار أن علم الأصول يوصلنا إلى الحكم الشرعي. فلا بد مسبقا أن نعرف شيئا عن هذا الحكم الشرعي كي نعرف الأدوات التي توصل إليه. فلذا في مقدمة المباحث الأصولية وفي هذا التمهيد تعرض المصنف لمبحث الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ذكر له تعاريف متعددة. هناك تعريف ذكره المصنف رحمة الله عليه في الحلقة الأولى وأشكل عليه بإشكالين، ونؤجل هذا البحث إن شاء الله إلى يوم غد، ونزولا عند رغبة الإخوان اقترح أن يكون في يوم الأربعاء شيء خارج الأصول. وفي نيتي أن أتناول بحثا في نهاية كل أسبوع متسلسلا فيه أبعاد مختلفة، وهذا البحث يرتبط بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. السبب في تناولي لهذه الآية الشريفة يعود إلى أمرين. الأمر الأول أنها ترتبط بأحد الثقلين اللذين أمرنا بالرجوع إليهما، وهذه الحوزة المباركة مسمات باسم هذا الثقل، فهناك سنخية إذن بين البحث وبين المكان. الأمر الثاني أن هذه الآية الشريفة تشتمل على أبعاد مهمة ومختلفة، تشتمل على بعد كلامي، على بعد تاريخي، وعلى بعد أخلاقي، وعلى بعد تربوي. فإن المودة والمحبة المذكورة في هذه الآية الشريفة تعتبر ركنا أساسيا في البعد المعنوي والتربوي للإنسان. فلذا كان اللازم علينا أن نتعرض لهذه الآية بشكل تفصيلي في ضمن بحوث متسلسلة. هذه الآية الشريفة تشير إلى جهة امتياز امتاز بها النبي صلى الله عليه وآله عن سائر الأنبياء، فإن المتتبع للآيات التي نزلت في الأنبياء على اختلاف أزمانهم وأقوامهم نجد أن الأنبياء بلسان واحد قد نصوا على أنهم لا يبلغون هذا الدين وهذه الرسالة ابتغاء لأجر من الأجور، إن أجري إلا على رب العالمين. فإن هذا التعبير ورد على لسان نوح وصالح وهود وشعيب. وورد بألفاظ مختلفة أيضا على لسان سائر الأنبياء على نبينا وآله وعليهم آلاف التحية والثناء. ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عن السر في ذلك، وما هي الأبعاد الرئيسية وراء عدم ووراء تركيز الأنبياء على هذه النقطة بالذات، وكانت صفة مشتركة بين جميع الأنبياء. يمكن أن يذكر في هذا المجال وجوه أربعة في تحليل هذه القضية. الوجه الأول أن الهداية التي هي الوظيفة الرئيسية لجميع الأنبياء من الأمور العامة، والأمور العامة عند العقلاء لا يوجد عليها أجر، فالماء والهواء لا أجر عليه، والأمور التي هي شرعة لكل وارد عند العقلاء لا يوجد عليها أجر. وهذه الهداية وأسباب بعثة الأنبياء لما كانت لعموم الناس، بل نستطيع أن نقول لعموم عالم الإمكان، فلا يتصور في حقها الأجر، فإن الشيء العام لا يؤخذ عليه أجر. ولعله إلى ذلك تشير الآية الشريفة في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فإن قوله إن هو إلا ذكرى للعالمين بمثابة التعليل لعدم سؤال الأجر. لماذا لا أسأل الأجر؟ لأن هذا ذكرى للعالمين وعبرة وهداية وإرشاد للعالمين، وكلمة العالمين يقصد منها العوالم الثلاثة: عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، كما قيل في تفسير قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فلما عمت الذكرى وعم النفع، والنفع إذا عم لا يؤخذ عليه أجر، نفع الخاص يؤخذ، نفع الشخص يؤخذ، إذا أنا عملت لك نفع أنت بخصوصك فأطالبك بالأجر. أما إذا كان عملي يعود ريعه إلى العالمين فلا يتصور في حقه الأجر. فإذن هذه القضية وهذا التأكيد من قبل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم نابع من عموم النفع، كما تشير إلى ذلك هذه الآية التي تلوناها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يرتبط بعنصر التبليغ. لا شك ولا ريب أن التأثير مع عدم الأجر والنفع آكد من التأثير مع الأجر والنفع. وهذا أمر ملموس عندنا نحن كطلاب علوم دينية. المبلغ الذي يذهب ويشترط مثلا على الناس أن يريد كذا وكذا، هل هو أشد تأثيرا أم الذي لا يطلب منهم أجرا ولا فائدة؟ لا شك ولا ريب أن الثاني مقتضى القاعدة هو الأكثر تأثيرا. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. في هذه الآية يوجد عدة نكات. شوف، واحدة من نكاتها: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ما قال وجاء رجل من أقصى المدينة، قال وجاء من أقصى المدينة. في آيتين في القرآن الكريم، آية في سورة ياسين وهي هذه الآية، وآية في سورة القصص. ومن حسن الصدف أن كلا الآيتين في كلا السورتين رقمهما ماذا؟ 20، في سورة القصص وفي سورة ياسين. في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة، أما هذه الآية تقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قدم من أقصى المدينة ليشير إلى أن هذا الرجل ترى لا يوجد بينه وبين الأنبياء قرابة، هذا من مكان والأنبياء من مكان آخر، وإنما هذا فقط جاء لأجل الحق. فلذا قدم للمخاطب من أقصى المدينة التي تفيد البعد وعدم العلاقة بين هذا الشاهد وبين المشهود لهم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هؤلاء إنما يأمرونكم بأمور لا يعود من خلال هذا الطلب إليهم نفع، وفي نفس الوقت عندهم هداية ذاتية وهم مهتدون. ملتفت جيدا؟ فإذا السر الثاني والنقطة الثانية ربما تكون لأجل آكدية التأثير في النفوس. الوجه الرابع الذي يمكن أن يشار إليه في المقام أن الأجر والأجرة إنما تصح في مورد يمكن المقابلة بين الثمن وبين ماذا؟ المثمن. لكن بعض الأمور لا ثمن لها، فإن عمل الأنبياء لا يثمن، ومن هنا تأتي عملية الغبن المستهجنة شرعا وعقلاء. ومن لطائف المنامات أن الفاضل الهندي عندما أنشأ القصيدة الكوثرية فعرض عليه صاحب الجواهر أن يعطيه أجر الجواهر، أجر تأليف الجواهر، وفي المقابل ذات يعطيه أجر قصيدة الكوثرية. فوافق السيد الهندي، وافق، فرأى في المنام السيدة الزهراء عليه السلام تقول له: مغبون يا ولدي. في بعض الأمور لا تقابل بأجر، كذلك فيما نحن فيه، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا الذي ثمنه هذا، ثمنه هذا كيف يقابل؟ بالأجر. وأي أجر يفرض في هذه الدنيا؟ ماذا يطلق عليه في القرآن الكريم؟ متاع قليل. فهذا الذي أجره في الآخرة يكون هو الرضا، فلا يتصور له ثمن في هذه الدنيا. فبالتالي لا يمكن المقابلة بين عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبين أي أجر وأجرة تفرض في هذه الدنيا. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن العمل الذي يقوم به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو من وظائفهم الشرعية، من الوظائف الرئيسية لمقام النبوة. وأقل الواجبات لا يليق بالإنسان العادي أن يأخذ عليه أجره، فكيف بالإنسان الكامل وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ فلا يليق في حقهم أن يأخذوا أجره. وفي المستقبل